ذات الله تبارك وتعالى ليس لها بداية، ليس لوجود الله عز وجل بداية، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه. فذات الله عز وجل أزلية أبدية، وصفات الله تبارك وتعالى أزلية أبدية. بالنسبة لقوله ولا يقال مكتسب، أي لا يجوز أن يعتقد بأن علم الله عز وجل مكتسب. ما معنى مكتسب؟ يعني لم يكن ثم كان. أنا وإن أخرجنا الله عز وجل من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ثم بدأت المعلومات، نقول اكتسبنا المعلومات عبر الأجهزة التي زودنا الله تبارك وتعالى بها، وعبر الكون الذي يسرق فينا انطباعات ومفاهيم. إذا العلم علم علوم مكتسبة. وحينما تحدث العارفون بالله عز وجل عن العلم الوهمي يقصدون به أنه علم لم يأتي للإنسان عبر مقدمات، وإنما يهبه الله تبارك وتعالى له دون أن يعمل بذلك أي حاسة من الحواس. ويظل العلم الوهبي علم حادث، يعني لم يكن، وهبني الله عز وجل ما لم يكن عندي. فعلم الموهوب علم حادث، إنما أنشأه الله تبارك وتعالى في ذاته. فيجوز يا ترى أن نعتقد أن علم الله عز وجل مكتسب على أنه لم يكن يعلم ثم علم؟ قال ولا يقال مكتسب. هذه جملة تعطي حكما من الأحكام العقدية التي تتعلق بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل أن هذا الموضوع ما ينبغي أن يطرح، وحتى نسد الباب على كل الوساوس، نحن بين أيدينا كتاب الله عز وجل ونحن مطالبون بأن نتدبر آياته. الأمر الثاني، جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه سيكون أناس يكذبون بالعلم الأزلي ويعتقدون بأن الله عز وجل يكتسب العلم كتابة. فحتى لا نقع في حبائل هؤلاء، وعقيدة البداء إنما هي عقيدة يهودية، وهناك من هذه الأمة من سلك سبيل اليهود في اعتقاد البداء. البداء يعني ما كان يعلم ثم علم، بدا له ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، لم يكن عندهم ثم جاءهم فبدا لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد قريش إلى عمه أبي طالب وكلموه فيه ثم هددوه لأنه إذا لم يكف الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم حرب بينهم وبين أبي طالب، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمه وعرض عمه عليه مطالب قومه. قال فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد بدا لعمه فيه بداء، يعني غير رأيه في النصرة. فمن هذا المنطلق قال يا عم والله لو وضع الشمس في يمي والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر. إذن البداء يعني يبدو بعد أن لم يكن باديا. فمن منطلق أننا نقرأ كتاب الله عز وجل، ومن منطلق أن هناك تحذيرا من صلى الله عليه وسلم على أنه ستكون طائفة من هذه الأمة تكذب بالقدر فإنما تسلك مسالك اليهود كما ذكرت، ومن منطلق أننا ينبغي أن نعتقد الاعتقاد الصحيح في ذات الله عز وجل وفي صفات الله تبارك وتعالى. الكتاب يقول ثم بعد ذلك نتحدث بما ييسر الله تبارك وتعالى. قال لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يطلق أو يعتقد أن علمه سبحانه وتعالى مكتسب. لاستحالة ذلك، لاستحالة أن يكون علم الله مكتسبا، يعني يستحيل أن يكون الله عز وجل لم يعلم ثم علم، يستحيل. وستأتي الأدلة كاملة إن شاء الله تبارك وتعالى على هذا. لماذا يستحيل أن يقال عن علم الله إنه مكتسب، يعني لم يكن ثم كان؟ قال لأن الكسب عرفا، حينما نقول مكتسب ماذا نقصد بالمكتسب؟ ماذا يعني قولنا مكتسب؟ ما الكسبي؟ قال الكسبي هو العلم الحاصل عن النظر والاستدلال. يعني أنا سأصل إلى حقيقة تقول بأن الله خالق هذا الكون، هذه حقيقة، الله خالق هذا الوجود، هذه الحقيقة أوصلت إليها بجاهة أم سلبت إليها مسالك؟ كان بين يدي هذه الحقيقة مقدمات، قال كان بين يدي هذه الحقيقة مقدمات. هذه المقدمات يعرضها الكتاب، تقول العالم حادث، يعني لم يكن ثم كان. فتسأل كيف وصلت إلى أن العالم حادث؟ أنت إذا قلت العالم، العالم حادث، هذه حقيقة أيضا، العالم حادث، كيف وصلت إلى أن العالم حادث؟ قال نقول العالم متغير، وكل متغير حادث. إذا عندي أنا مفهوم يقول كل متغير حادث، المتغير حادث، وهذا العالم متغير، إلى ماذا أصل؟ أصل إلى أن العالم حادث. وإذا ثبت عندي أن العالم حادث بالدليل، كل حادث لا بد له محدث. إذن هذا العالم، العالم لا بد له محدث. نحن نناقش الآن أولئك الذين يحتاجون إلى بناء العقيدة، لا نناقش المسلم الذي استقرت عقيدته استقرارا فطريا، أو قامت الأجلة التي لا تحصى على عظمة الله وجلال الله ورحمة الله، وبالتالي وجود الله تبارك وتعالى هو سابق على كل هذه الصفات. نحن نناقش أناس يمكن أن يطرحوا علينا أسئلة، يمكن أن يناقشون حتى بالقرآن، يقولون القرآن يقول ذلك، وأنتم ينبغي أن تعتقدوا ما جاء بالقرآن. إذا أنا ينبغي أن أتعرف الآن، هل يجوز أن أقول إن علم الله مكتسب؟ لا يجوز. لماذا؟ قال لأن الكسب هو الذي وصلت إليه عبر النظر والاستدلال، وهذا من خصائص المخلوق وليس من صفات الخالق سبحانه وتعالى. إذا النتيجة توصلنا إليها بالنظر والاستدلال، وهذه النتيجة علم مكتسب. وقيل في تعريف مكتسب، الكسب هو ما تعلقت به القدرة الحادثة. القدرة الحادثة فيك تظهر في أن تقوم، تظهر في أن تضجع، تظهر في أن تأكل، تظهر في أن تشم، تظهر في أن تسمع، تظهر في أن تلمس. أليست هذه المظاهر قدرة؟ الذي ليس عنده قدرة لا يسمع ولا يرى ولا إلى آخره، الذي فقد الوجود، فقد الحياة، فقد الروح، يعني ليس له قدرة. القدرة تظهر في أن تحمل الإناء، في أن تحمل كتاب، في أن تفتح الباب، في أن تغلق الباب. إذن كل ما يتعلق أو ما تعلق في القدرة نقول كسبي. أنا أشم رائحة الزجاجة بعد أن أفتح غطاءها، فيصبح عندي معرفة بالرائحة، أقول هذه يا سليم. كيف عرفت؟ عن طريق القدرة، القدرة المتمثلة بالشم، وهكذا بكل المعارف التي يمكن أن نكتبها. ومن هنا يشمل العلم الحاصل بالإبصار أو الشم أو غيرهما من الحواس. وعلى كل لا يقال لعلم الله كسبي. لماذا لا يقال؟ لأنه يلزم منه، يلزم من الاعتقاد أو من اعتقاد أن علم الله كسبي قيام الحوادث بذات الله عز وجل. معنى قيام الحوادث يعني لم يكن يعلم ثم علم. ويلزم أيضا سبق الجهل في حق الله تبارك وتعالى، وهو محال. إذا قلنا بأن الله لم يكن يعلم ثم علم، ما معنى لم يكن يعلم؟ معناها لم يتعلق علمه بالمعلومة التي علمها فيما بعد. ما ضد العلم؟ الجهل، الجهل. ولا يجوز أن يوصف الله تبارك وتعالى بضد العلم، إذا كما يستحيل في حق الله عز وجل أضاف الصفات التي فرعها كتاب الله عز وجل على سبيل الإثبات له سبحانه وتعالى. سنصل الآن إلى مفصل يقول وما ورد من نصوص. هنا الدافع لطرق مثل هذا الموضوع، ما ورد من نصوص توهم الاكتساب، توهم بأن الله لم يكن يعلم ثم علم. طيب ما موقفنا من هذه النصوص التي ظاهرها يشعر يمكن أن يفهم منه أن الله ما كان يعلم ثم علم؟ قال لا بد لنا من أن نقف منها موقفا فاهم لهذه النصوص، أن الله عز وجل ما أنزل آية إلا وله مراد إيجادها، إلا وفيها معنى من المعاني. ثم النصوص تنقسم إلى قسمين هنا، قسم قطعي دل على أزلية الله تبارك وتعالى. وقسم إذا جاء يعارض في ظاهره ما ثبت قطعا ينبغي أن نفهمه، لأن حاشا لله أن يتناقض ما أنزل الله تبارك وتعالى. فلا يصح أن يثبت الله عز وجل في مكان لينفي في مكان آخر ما أثبته بالمكان الأول. عموما المدخل إلى هذا مدخل لعله من طيبة المكان وهي: ألم نتفق بأن الله عز وجل خالق هذه الأكوان؟ ألم ندلل على هذا؟ الخلق خلق الله تبارك وتعالى. نحن نعلم بأن الذي يخترع اختراعا أيكون علمه بالمخترع سابقا على الاختراع، أم أنه يعلم المخترع بعد أن يوجده؟ هذه من البدائل. يعني أنا أخترع السيارة ثم أعلم حيثياتها؟ أخترع الحاسوب ثم أعلم حيثياته؟ أم أنه لا يمكن أن يظهر المخترع إلا بعد أن يحيط المخترع بما يريد أن يخترع؟ يعني الذي صمم الساعة علمه بحيثيات الساعة بوظيفة الساعة سابق على وجودها أم لاحق على وجودها؟ يعني بعد أن أوجدها علمها؟ هذا لا يصح أبدا. إذن كل خلق يحتاج إلى صفات، هذه الصفات تتمثل في القدرة. العاجز لا يخلق، العاجز لا يخلق، وفي الإرادة، والمتنوع لا يمكن أن يظهر إلا من وراء إرادة خصصت بعض هذا الذي يجوز على المصنوع أو على المخلوق والعلم. إذن كل خلق، كل ظاهرة كونية تدل على القدرة والإرادة والعلم. ونحن إذا اتفقنا على هذا نقول يا ترى في كتاب الله تبارك وتعالى من القطعيات ما يدل على أزلية علم الله تبارك وتعالى؟ فهناك قطعيات حتى نحن نتحاسب إليها في البداية. ماذا تقول أنت فيما أخبر الله عز وجل عنه من المغيبات؟ هذا في القرآن الكريم، فيقول السفهاء من الناس لما أنزل الله عز وجل ذلك: ما كان هؤلاء السفهاء قد قالوا ما قالوا. إذن في المستقبل لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو على سفهاء مكة أنزل الله عز وجل لجبريل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذا قسم، يعني سترجع إلى مكة. ورجع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد حروب قوائل بين المسلمين وبين المشركين. إذا على ما يدل إخبار الله تبارك وتعالى على أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر الآن، مهاجر وخفي بأنه سيرجع؟ سراقة على الطريق لما وعده الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يبشر الله عز وجل إثوار فترة، إثوار فترة. على ماذا يدل هذا؟ يدل على المغيبات حقا، يدل على أن هناك أمور مغيبة. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم هذه الأمور المغيبة، ونحن نعلم بأن الإنسان من حيث هو محصور في الزمان وفي المكان، أنا ما أستطيع أن أتعرف إلى الزمان المستقبل لأني أنا ابن الحاضر الآن، والإنسان إنما يتحرك عبر الزمان. ما مضى نقول زمن ماضي، ما سيأتي نقول مستقبل، ما أنا فيه الآن حاضر. أنا الذي يحيط بي الزمان ماضيا وحاضرا ومستقبلا، فأنا حينما أتحدث إليكم بما سيكون ليس بمقدور الإنسان دون صلة بالمحيط بالزمان والمكان أن يحدث عما سيكون، وخاصة بلغة قاطعة: لرادك إلى معاد، ووعده إثوار كسرى أن يلبسه وقد لبس سراقة رضي الله تبارك وتعالى عنه إثوار كسرى. قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذه نزلت والمسلمون يضطهدون في دروب مكة، فكان عمر يقول: أي جمع هذا سيهزم؟ ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من العريش في غزوة بدر يتلو قول الله عز وجل وهو يسب بالدرع بالدرع، قال: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فعلمت تأويلها: سيهزم الجمع يعني إخبار من الله عن المستقبل، سيهزم، سأتي استقلال، وهذا متفق عليه. ثم إذا جئنا إلى واحدة، وهذه مهمة جدا لنفيد علاوة على الدليل العقلي، أنه ما يمكن أن يظهر شيء إلا وقد علمه الله، لأنه يعني كيف يظهره إذا لم يكن يعلمه؟ ما يمكن أبدا. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. ومر معنا هذا في إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى. ولما وصلنا إلى قوله ولا يقال متشبث، قررنا إلى أن نرجع رجوعا سريعا. أخرج أبو داود في سننه قال قال أم ورقة بنت نوفل قالت النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا، قلت له يا رسول الله إذا لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله أن يرزقني شهادة. قال قري في بيتك فإن الله تعالى يرزقك الشهادة. هذا إخبار، قري في بيتك فإن الله يرزقك الشهادة. قال فكانت تسمى الشهيدة وهي في الحياة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يرزقك الشهادة، وفعلا ماتت الشهيدة رضي الله تبارك وتعالى عنها. الأمر الآخر، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أخرج الإمام أحمد في مسنده، وهذا موجود أيضا في كثير من الكتب، ولعله صحيح مسلم وشرحه للإمام النووي قد تناول هذا تناولا كاملا. يقول كان ابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه يراسله، فكتب إليه مرة عبد الله بن عمر أنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، تكلم في شيء من القدر على سبيل النفي، يعني نفى أن يعلم الله عز وجل المستقبل، مع أنه كما قلنا القرآن الكريم كله على أن الله أحاط بالأشياء من الأزل. يقول بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر فإياك أن تكتب إليه، يعني خلاص قطع بيني وبينك انت عم تكلم بالقدر. قال فاني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في امتي اقوام يكذبون بالقدر، يقولون الامر انوف، يعني اشياء يعلمها الله عز وجل بعدما ظهرت وقبل ان تظهر ما كان يعلمها، ووجد السرقة من هذا النوع وقد محقها الله تبارك وتعالى وبقيت أجيال. أخرج مسلم في صحيحه إلى أن قال قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو أبصر ما تقول، للمستورد أبصر ما تقول. قال أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعة، إنهم لأحلم الناس عند فتنة. نحن العرب خاصة إذا وقعت فينا فتنة ما نصحى إلا بعد 50 سنة، بعد 50 أو 100، هم أحلم الناس عند فتنة، يعني أي مشكلة تثور فيما بينهم تطفأ خلال أسبوع، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة فيهم، وأمنعهم من ظلم الملوك. الخبر الآن أنهم أكثر الناس قبل قيام الساعة. فإن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه مر معنا أنه مرض مرضا شديدا وكان بعيدا عن المدينة المنورة، فقيل له لو أنك جئت المدينة إذا مت تولاك أصحابك هناك في المدينة. فقال لا أموت من هذا المرض، مع أنه كان مرض ماحق. قال لا أموت من هذا المرض. لماذا هو كان متأكد أنه ما يموت؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أموت حتى تخضب هذه من هذه، تخضب يعني هذه يصيبها الدم من هذه، معناته الرسول صلى الله عليه وسلم عين حتى المكان، وفعلا ضرب على قرنه، ضرب على رأسه سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكل ما شئ في الأحاديث، ولعل منها ما أخبر من فتح قبره، ولعل منها ما يتعلق بقتال اليهود لا تقوم ساعة تقاتل اليهود، ولعل منها على ماذا يدل هذا كله؟ على أن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل أن تقع. وقلنا إذا كان الله عز وجل هو خالق هذه الأكوان بكل ما فيها من ذرات ومجرات، كل الظواهر هذه خلق الله عز وجل، لا يتصور خلق دون علم. فالخلق يقتضي صفة العلم، ولا يمكن ان يكون مخترع من المخترعات كما قلنا دون معرفة. نأتي الان النصوص التي وقف عندها من قالوا بالبداء وسلكوا مسالك اليهود. قلنا ما هو البداء؟ ان يظهر ما لم يكن يظهر. هذا بالنسبة لي ولك ما هو منه. تعالوا حتى نوضع الدستور. وضعنا الدستور. يمكن ان نغيره بعد 50 سنة 20 سنة 10 سنوات. لماذا نغيره؟ قال لانه جد في الساحة امور تقضي ان نغير. جد في الساحة التي لم نكن ندري. هل يا ترى هذا ينطبق على النسخ في الشريعة؟ هؤلاء تشبثوا بالنسخ. قالوا النسخ دليل على البداء. النسخ يعني ينزل الله عز وجل حكما ثم ينسخه بعد فترة. على ماذا يدل هذا؟ قال هم يقولون يدل على ان الله بدا له ما لم يكن قد بدا. قل لا، انتم اخطأتم خطأ فاحشا في فهم قضية النسخ. ما النسخ اذن؟ ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او نسخها. ألم تعلم ان الله على كل شيء قدير؟ اذا ما النسخ؟ النسخ بعبارة مختصرة جامعة مانعة هو اعلان حكم وقع لفترة علم الله بدايتها ونهايتها. فحينما قرر الله الحكم قرره وهو يعلم انه بعد فترة سوف يلهيه، سوف يخصصه، سوف يوقفه. اذا النسخ هو اعلان. حينما ينزل الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. أليس هذا نسخ للقبلة الأولى التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو نسخ. ما معنى نسخ؟ يعلم الله تبارك وتعالى أن القبلة الأولى ستدوم 17 شهرا. انتهت 17 شهر. لما انتهت نحن في الظاهر ما ندري ما الذي يخبئه الله عز وجل من تغيير. هذا في الظاهر ما ندري نحن. ومن هنا حينما نزل فولوا وجوهكم شطره دل على ان الحكم الاول قد انتهى اجله. ودلنا بانتهاء اجله بقوله فولوا وجوهكم شطره، يعني انتهت الفترة الاولى التي علمها الله تبارك وتعالى. وضربوا لذلك مثالا يوضح ويحدد هذا المفهوم. قالوا مثل الطبيب الذي يأتيه مريض بحال معينة فيعطيه الراشتة وفيها حبوب، يصرف الراشتة ويقول له كيف يستعمله، يقول له استعمل 3 حبات الصبح و3 حبات الظهر و3 حبات المساء لكم يوم؟ قال له حتى يخلص الحبات. أعطاه حبات هو حددها، قال يصرف له 50 حبة. ثم بعد ذلك الطبيب قد رسم تطور كامل للمرض ومجرياته. اذا استعمل هذه الحبات كمان صحيح سيؤدي الى تخفيف المرض دون الغائه مثلا. وبالتالي حينما يرجع مره ثانيه نقول له الحمد لله الحاله طيبه، هو بيعرف ان الحاله تكون طيبه حسب معلوماته. ثم يكتب له بيقول له الان خذ حبه لمده 2 أسبوع ثم خلاص انت بريء. ما معنى ذلك؟ نسخ 3 حبات بحبة. هو في ذهنه هذه الخطة، لكن المريض ربما لا يدري ولا يدري هو فعلا ما الذي سيتأثى بعد هذه الحبات. او يمكن ان يكون هناك دواء اخر، هذا الدواء الذي اعطاه اياه له من السطوة ما تقاوم سطوة المرض، حدة المرض. يعني اذا اعطيه عيار معين 20 مثلا ملغرام بناء على ان هذه الكمية تناسب حدة المرض. ثم بعد ذلك سينتقل الى دواء خاص من هذا الدواء لانه لا يحتاج اليه. ليس معنى هذا ان الطبيب لا يدري، وانما معنى هذا ان الطبيب قد اعلن انتهاء الفترة الاولى التي مر بها المريض في دواء معين لينتقل به الى دواء اخر. هذا في الطبيب. فكيف بالله تبارك وتعالى؟ الله عز وجل يعلم ازلا ان هناك قبلة يتجه اليها المسلمون وهي المسجد الاقصى بيت المقدس، وان هذه القبلة ستبقى اسورا ثم بعد ذلك تنتقل القبلة الى الكعبة المشرفة. ومن هنا قال الله تبارك وتعالى مبينا الحاكم، قال وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وليكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فيأتي الآن ما معنى لنعلم. يقولون الشيخ مثل قوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. ظاهر النص الظاهر على أن الله عز وجل جعل الأيام مداولة، يوم لك ويوم عليك، يوم لهم ويوم لنا، من أجل أن يعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هذا حسب الظاهر. يا ترى هل هو فعلا ليعلم ما لم يكن عالما؟ قال لا، فهو من باب التمثيل، أي يعاملكم في مداولة الأيام بينكم معاملة من يريد أن يعلم المخلصين الثابتين على الإيمان من غيرهم. فهو مشابه لعلم الاختبار الذي يترتب عليه الجزاء، وإن كان المختبر على علم سابق بالمختبر. ولو شاء الله تعالى لأعلمنا بأهل الجنة وأهل النار تفصيلا. ما معنى هذا الكلام؟ طبعا التمثيل أو التقريب لا بد منه حتى تتضح الصورة، وهناك آيات من مثل هذه الآية ينبغي أن نتعرف إلى ما الذي أراده الله عز وجل بمثل هذه الآيات التي يدل ظاهرها على أنه فعل ليعلم، فعل ليعلم. قال العلماء: لو أني علمت حال طالب من الطلاب وأنه يمكن أن تكون درجته بين 50 وبين 60 درجة، أنا عندي دفتر الدرجة كتفله 55، بين 50 وبين 60 ستراوح درجته. طبعا علمت هذا من خلال المعاملة والممارسة والأسئلة والمتابعة. فقال لي: كم كذبت لي؟ قلت له: كذبت لي 55. قال: لا ما بقبل، أنا درجتي 95. يا ابن الحلال 55؟ قال: لا 95، أنا علمي دفعني إلى أن أحدد له درجة، هو رفض علمي فيه، كيف تحدد؟ الأحسن أنه ما أكتب له 55 حتى اقطع كل جدل وأعطيه أسئلة واختبره بها، بعد أن يجيب وصحح. فإذا أبي الدرجة 55، حينما أصحح أنا وتكون الدرجة 55، هل يستطيع أن يتكلم هو؟ فرضوا لي السلام. لماذا؟ قال: أنا أفهمت، أنا أظهرت علمي فيه ليس شفاها وإنما عن طريق يديه، أعطيت أسئلة وأجاب عنها. ومن هنا والله أعلم أراد الله عز وجل أن يظهر علمه فينا دون أن يخبرنا ما علمه فينا، أن يظهر علمه فينا، فترك لك حرية الاختيار، وما يظهر منك هو الذي علمه منك أزلا. ومن هنا لما يجيء مثل قوله تعالى ليعلم، اعلم بأنه علم اختبار وليس علم إخبار. فرق لي بين الاثنين، وهذا هو مفتاح فهم كل النصوص. هناك علم إخبار، علم الإخبار: لتدخلن المسجد الحرام، مدخل. سيقول السفهاء، وقال السفهاء: لردك إلى معاد، وقد رده إلى مكة المكرمة. هذا علم إخبار، هذا ما يتخلف أبدا، لا يمكن أن يتخلف. وعلم الاختبار يقول لك فيه: أنا أمرتك ونهيتك لأعلم أتجيب أتطيع أم تعصي. يعني أنا أمرتك ونهيتك من أجل أن أعلم، من أجل أن أعلم أتطيع أم تعصي، علما بأني أعلم من الأجل أنك من أهل الجنة. إذا هذا علم يظهر الله تبارك وتعالى، علم يظهر الله عز وجل ما علمه فينا من خلال واقعنا، من خلال ما نحن عليه. ومن هنا: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وهكذا كل النصوص التي فيها ليعلم، ليعلم. مثلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، علما بأن الله يعلم أهل الجنة من أهل النار. ومن الأدلة سيصلى نارا ذات لهب. أنزلت بعد موته أم في حياته؟ نزلت في حياته. أكانت صادقة؟ كان صادقة. لماذا؟ لأنه مات على الكفر. سيصلى مثل ذرني ومن خلقت وحيدة إلى آخره، سأريقه صعودة. وقد مات كافرة كذلك، سنسنه على الخرطوم وقد مات كافرة. ما أخبر الله عز وجل من خبر إلا وهو صادق، وكان من المعجزات مثل قزمان. قزمان لما جاء الصحابي قال يا رسول الله قزمان أبلى بلاء حسنا في المعركة، فقال قزمان في النار يب. فأسقط في أيديهم، رأيناه عند طول بجوله اللي في المعركة ورفض عن خروج النار. ما الحل؟ قال الحل انه نركض نرى. قال فوصلوا اليه وقد وضع ذباب السيف في بطنه واتكا عليه، فخرج السيف من ظهره. يا قزمان مالك؟ قالوا اتظنون باني انا اقاتل ايمانا؟ مثل رضي الله عنه من هناك من بعيد، وانما اقاتل حميه. انا عم قاتل من اجل الاحساب بس من اجل قوميه، يعني قوميه من قومي العربيين العرب هذا. انا اقاتل حميه. مات منتحرا، وعبر قبل ان يموت بانه هو لم يكن مؤمنا على الاطلاق. ابو ذر رضي الله عنه اينما مات في البريه. في غزوه تبوك الرسول صلى الله عليه وسلم جالس، وابو ذر كان قد تخلف لعجي راحلته، واذا بالسراب يلوح فوقه رجل شبح شخص من بعيد. قال كن ابا ذر. يطلع ابو ذر جاي. ابو ذر لما وصل قال رحم الله ابا ذر، يمشي وحيدا، يعيش وحيدا، يموت وحيدا. ثم اخبرهم صلى الله عليه وسلم وكان ابو ذر فيهم، اخبر بان واحد منكم سيموت بعيد وسيشهد موته عصابة من المسلمين، وقد شهد موت ابي ذر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذه اخبار كثيره جدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا يعلم الله عز وجل ان ابا ذر سوف يموت وحيدا، يعلم الله تبارك وتعالى ذلك، ويعلم الله عز وجل ان قزمان سوف ينتحر وسوف يعلم انه ليس مؤمن، وسيعلم يعلم الله تبارك وتعالى. لكن علمه فينا ما اظهره كله، قد يظهره اجمالا وقد يظهر بعض تفصيلاته، وحينما ياتي مثل هذا قال ما ياتي على سبيل الافراد ارجع الايات كلها. قال هنا وليعلم الله الذين امنوا، على سبيل الاجمال على سبيل المجموعه، يعني سيعاملنا الله عز وجل بمداوله الايام فيما بيننا معامله المختبر. ثم يقول ويكفي قوله تعالى الذي يهتك أثار الغيب سيصلى نارا ذات لهب، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يغترف من علم الله بالمستقبل، يحدد العشر المبشرين بالجنة وغيرهم من أحاديث كثيرة. لما كان على جبل أحد ماذا قال لجبل أحد؟ قالوا أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. صديق أبو بكر الصديق مات ميتة عادية، والشهيدان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعثمان كلاهما من الشهداء. هذا من امر الغيب، من امر الغيب. من علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ علمه اياه الله تبارك وتعالى. اذا صار عندنا الخلق يدل على علم الله الازلي، ولا تتعلق القدره الا بما اراد الله عز وجل، واراد الله عز وجل وفق العلم. ثم يقول فهو اذا علم اختبار لا علم اخبار. وسره ما سر هذا الموضوع؟ يعني ماذا خاطبنا الله عز وجل بذلك؟ ثم ألا يدل هذا على أن هناك نصوص قرآنية لا يراد منها الظاهر؟ وإقامة هذه النصوص، هناك نصوص قرآنية لو أراد الله منها الظاهر لدل على خلاف ما أوجب الله عز وجل علينا أن نعتقد. إذا لا يراد منها الظاهر، وإنما ينبغي أن تؤول هنا تأويل بعض النصوص من أجل أن تستجب مع القطيات الأخرى. يقول سره أن الله عز وجل لا يحاسب الناس بعلمه فيه، يعني يريد الله عز وجل أن يظهر منك أو تظهر منك الطاعة، بل بما اكتسبت أيديهم. قال الألوسي تعليقا على الآية الكريمة ولا يرد لزوم حدوث العلم وليعلم، هذا العلم حاجة ليس بحاجة، الماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة لنا فقط. أما بالنسبة لله عز وجل ما في شيء اسمه ماضي وحاضر ومستقبل. وقال تعالى لاحظ الآية عالم الغيب، يعني كل ما غاب عنا إنما أحاط الله به، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. كم معي فإنه يسلق من بين يديه ومن خلفه رصدا، يسلق من بين يديه ومن خلفه ليعلم. ألا يدل ليعلم على الحدود؟ يدل ليعلم، يسلق ليعلم. قال لا، هذا يدل على العلم المتعلق بالحاضر ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، حتى ما يشتبه على السامع الأمر. قال وأحاط، فعل الماضي، ليعلم وأحاط قبل أن يظهر ما ظهر من أولئك الذين بلغوا رسالات الله عز وجل. إذا تصرف الآن بين ليعلم وأنه فعل مضارع يدل على المستقبل، وهذه لام التعليل. والأمر الثاني وأحاط بما لديهم، وقلنا بأن الله عز وجل لما أخبرنا عن حال إبليس ماذا قال فيه؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لماذا قال وكان؟ قال يدلك على أن ما ظهر من إبليس كان الله يعلمه وكان في عين الله من الكافرين، وإلا لكان السياق فأبى واستكبر واستكبر وكفر أو وهو من الكافرين. لكن قال وكان، لا كان كيف؟ أرجعت الأمر إلى الماضي الذي لا بداية له وهو الأزلية في عين الله عز وجل. التعليق الأخير، فالضمير في ليعلم لله تعالى، والواو في أبلغ للرصد أو لمن يرتضى، والمعنى يسلكهم يسلك ليعلم الله أن الشأن قد أبلغ رسالة ربهم علما مستتبعا للجزاء، وهو أن يعلمه الله موجودا حاصلا بالفعل. في بنجلاديش كان في ترتيب لإقامة مطبعة وقف دخله يرجع على طلاب العلم الشرعي. المطبعة في العلم وخطوطها جاهزة، ثم وفق الله تبارك وتعالى وأقيمت المطبعة. انتقل العلم بالمطبعة الذي كان في العلم في التطور إلى الواقع. الآن أنا أعلم بأن المطبعة تشتغل، علمناها في التطور قبل أن توجد. في التطور خطوطها كانت مثل أي بناء، أنت تريد أن ترتب مشروع من المشاريع تضع خطوطه. أنت إذا في العلم الآن تنجز ما وضعته في الخطة، فينتقل العلم من العلم التطوري إلى علم الواقع. قلت تعال اعلم الآن، أنت بتقول العلم الآن تعلق بالبصر، قلت لك ما في مانع، وقد يتعلق بالسمع فقط، قل علمت الآن أنها والله علمي الآن أنه عم تشتغل. أما قبل أن توجد علمي أنها ستوجد، علمي أنها ستوجد. يقول هنا علما مستتبعا للجزاء، وهو أن يعلمه تعالى موجودا حاصلا بالفعل بعدما علمه أزلا بإشارة قوله وأحاط بعد قوله ليعلمه، وكما في قوله حتى نعلم المجاهدين منكم. ألا يعلم الله عز وجل المجاهدين؟ لكن استنفر الأمة كلها، وبعد أن استنفرها قال أروني منكم أحوالكم التي انطوت عليها صدوركم حتى نعلم المجاهدين منكم، ويعلم الله عز وجل غير المجاهدين. قال حتى نعلم المجاهدين منكم، يعني ليتعلق علم الله عز وجل بالواقع بعد أن تعلق به من الأجل. فالغاية هنا في الحقيقة هو الإبلاغ والجهاد. الغاية ما الغاية؟ كلمة حتى، حتى حرف غاية وجر، حتى نعلم. وإراد علمه تعالى بإبراز اعتنائه بأمرهما والإشعار بترتب الجزاء عليهما والمبالغة في الحث عليهما والتحذير من التفريط بهما. أنا عندي ولدان والله مثل أعلى، أعلم أن واحدا منهما ما أقول له شيئا إلا نفذه بسرعة البطن، والثاني ينفخ الرئتين يمكن أن يكون هذا بالأولاد، يمكن طبعا واحد يملي بملي في حاجة إلى حب تنزيل ضغط، والآخر ما شاء الله بالهمس يطلع أبدا ماذا تريد يقصد قبله. فأنا حينما يكون الولدان أمامي، طبعا هذا تمثيل ليس عندي أنا هكذا الحمد لله أمور طيبة، نعم. فحينما يكون الولدان أمامي قل لهم طيب أنا أمركم، أنا كيف بعرف أنه هذا بدي يستجيب والثاني بدي يعزل لأنه متعود أن يعزل، فقل له يلا الآن أنا أقول لكم افعل كذا وكذا وكذا، يلا حتى شوف حتى شوف، قل له يلا حتى نشوف حتى نشوف. طبعا حتى نشوف قال من أجل أن أنشط فيهما الحس، يعني أن أحسهما أن أروني لكم ما يسد قبري ما تقر به عيني، يلا افعلوا وأنا أعرف أعرف فعلا لأنه ألف سوف ينشط وباء سوف يتثاءب مباشرة ويدخل في نوم عميق. وأخيرا والمراد في قوله تعالى ثم بعثناه لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أي بعث أهل الكهف من نومهم ليظهر لهم متعلق علمنا أو يظهر لهم متعلق علمنا، فيكون لنعلم بمعنى لنعلم، فاللام للعاقبة وهي النأتي بها لبيان المآل والمصير كما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وكما في قول الشاعر ينادى بدأ تقبل نقطة في صبيحة كل يوم لذول الدود وبذول الخراب هذا وبالله التوفيق. إذا رأينا هناك أسئلة يكون طيب إن شاء الله تبارك وتعالى. خلاص الموضوع لا يقال عن علم الله تبارك وتعالى مكتسب، علم الله عز وجل لا أجلي. خلاص الموضوع أن الذي يدل على علم الله الأجلي هذا الكون. خلاص الموضوع أن هناك نصوص قرآنية كثيرة تدل على علم الله عز وجل فينا من الأزل، وأن ما أخبر الله عز وجل به من آيات جاءت بهذا عما سيكون في المستقبل دليل على أن الله يعلم، دليلنا على أن علم الله أزلي، أنه هو الخالق سبحانه وتعالى، لأنه يستحيل أن يكون خلق دون علم سابق، ولا يكون أبدا العلم لاحق لما خلق الله تبارك وتعالى. هذا البحث سببه بعض النصوص القرآنية يوهم ظاهرها، يوهم وكل على هذا يوهم ظاهرها لأن الله فعل ذلك ليعلم، نقول ليس على ظاهرها هذه، بدليل القواطع والعقيدة الراسخة بأن الله يعلم من الأزل، وحاصل لله عز وجل أن يبدو له كما يقول اليهود ومن سار على دربهم، حاصل لله عز وجل أن يبدو له ما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى، يعني ما يفاجئ الله عز وجل لأنه هو العلام علام الغيوب ومن الأزل. نعم صراحة دقيقتين باقي مانع يلا بسم الله الرحمن الرحيم. صفة أيضا من الصفات التي مرت معنا هذه الصفة قال العزة على الكافرين، يعني من جملة الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن الذي وثق صلته بالله تبارك وتعالى العزة. ما دمت قد حققت الإيمان ينبغي أن تنسحب عليك معاني العزة، العزة مرتبطة بالإيمان، العزة لله ولرسوله، وما قال ولعبد الكريم قال والمؤمنين، هذه الصفة هنا المؤمن اسم فاعل أتى بما قام بك من حقائق تقتضي أن تكون عزيزا، والعزة ما تكون استكبارا في الأرض ولا اغترارا، وإنما هي عزة لله تبارك وتعالى. أنت منسوب لمن؟ منسوب لله عز وجل، منسوب لخالق هذه الأكوان، وما يذل من تحقق بلا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، لا مسموع فيه إلا الله، ولا يرهب منه إلا الله، ولا يرجى إلا الله تبارك وتعالى. إذا كنت تخاف من الموت فالموت بيد الله، إذا كنت ترجي الحياة فالحياة بيد الله عز وجل، إذا كنت تخشى أن يقطع الرزق والله ما يقطعه إلا الله تبارك وتعالى، وإنما هي أسباب تقوم فوق هجر، وإذا كنت كل بيد الله تبارك وتعالى. ومن هنا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال أعزة على الكافرين، إذن أعز على الكافرين من صفات المؤمنين حقيقة. وأقول هذا ما يأتي بالدرس، يأتي بتحقيق الحقائق، إذا حققت الإيمان لابد من أن تشعر بالعزة حقيقة. يقول هنا والمراد الشدة، أعزة الشدة يعني مرخه لين مثل الطحالب، او رشويات والغلظة عليهم. اذا لم تكن عليهم غليظة والله هم صاروا عليك غلاظة. يقول كما قال تعالى: يا ايها النبي باهج الكفار المنافقين واغلظ عليهم. بتقول لي اين وجه الرحمة؟ قل لك وجه الرحمة في نشرة الطبيب الذي يقطع العضو ابقاء على بقية الجسم. اذا نشرة نفسه فيه الرحمة. واغلظ عليهم يعني انت تريد ان تجره الى رحاب الله عز وجل بكل الوسائل بالجلال والجمال، لانه ليس هذا هو الطريق الوحيد. واغلظ عليهم اذا كانت الغلظة في مكانها. وهذا يرجع الى ان المحبين له يبغضون اعداءه. انت تحب الله عز وجل، الدليل انك تحب اعداءه. والله دليل رائع جدا. حمقى قضت المحكمة برد الدعوى وتغريمة كل الرسوم، ولا تقبل لك دعوة مرة ثانية اذا كنت على هذه الحالة. قال: دليل المحبة ان تبغض من لا يحبه الله تبارك وتعالى، وذلك من لوازم المحبة الصادقة كما سبق تقريره ايضا. والصفة الاخيرة الجهاد في سبيل الله، وهو مجاهدة اعدائه باليد واللسان.